تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث سماه أهل العلم المدهش من عظمة هذا الحديث، سنقف مع أول كلمتين من هذا الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يعني الله يحفظك شيء معقول طبيعي، لكن أنت تحفظ الله؟ يعني هذا الغريب، من أنت عشان تحفظ الله؟ لكن أهل العلم لما تكلموا عن قضية كيف أنت تحفظ الله، يعني تحفظ حدود الله، تحفظ أوامر الله، تزيد علاقتك بالله، تفعل أوامره وتجتنب نواهي، تكون بذلك قد حفظت ما بينك وما بين الله عز وجل. ولا تكون من الذين قلوبهم زائغة ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا تكن من هؤلاء، لا تكن من الذين يعبدون الله على حرف، خلك على عبادة صاملة، خل علاقتك بالله قوية، اصلح ما بينك وما بين الله، وكل ما أبعدت ارجع. لماذا؟ لكي يحفظك الله، أنت محتاج لربك. وإذا تولاك الله والله لا يجعل لك من كل ضيق مخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب، وإذا توكلت عليه كان حسيبك. وخلوني أعطيكم مثال على حفظ الله، وكيف أن الله عز وجل إذا حفظ العبد يعطل كل السنن الكونية من أجله. كلنا نقرأ في سورة الكهف، كل أسبوع نقرأها، قصة الفتية اللي كانوا على الإيمان. الفتية هذولا خافوا على دينه، تشاوروا فيما بينهم ماذا نفعل، قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني خلونا إحنا سنفوض الله، إحنا حفظنا ديننا ونرجو من الله عز وجل أن الله يحفظنا. طيب وين نروح؟ نهرب إلى الكهف. دخلوا في الكهف، لما دخلوا في هذا الكهف هنا الله تولاهم. ما الذي حدث لهم؟ الذي حدث لهم أنهم ناموا نومة طويلة اللي تسمى الموتى الصغرى، وحنا كل يوم ترى نموت موتى صغرى اللي هي النوم. ماتوا أو ناموا 309 سنوات. لما قاموا من النوم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لاحظوا الحوار، كل واحد منهم يقول للثاني يعني جلسنا يوم نص يوم أو كذا. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، انتبهوا لا أحد يشوفكم. الآن هم ما زالوا متصور، ما هم يعني ما هم متخيلين أنهم كانوا نائمين 300 سنة. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ الذي أريد أن أصل إليه أنهم لما قاموا ما استنكروا أشكال بعضهم البعض وعرفوا بعضهم. أنا بسألك سؤال، لو تقعد 10 سنوات ما حلقت شعرك إيش بيصير في شعرك؟ هل بتكون بهذا الشكل؟ هل أظافرك بتكون بنفس الشكل؟ لو كنت نائم على صخرة 10 سنين ما الذي سيحدث في جلدك؟ التقرعات والترقرحات. لو قعدت 10 سنين ما أكلت ولا شربت كيف تعيش؟ هذا معنى أن يعطل الله السنن الكونية علشان يحفظك. جلسوا 300 سنة لا جوع لا عطش شمس ما تؤذيهم، الأرض ما تؤذيهم، أشعارهم، جلدهم، كل شيء على ما هو عليه. لماذا؟ لأن الله تولاهم. والله لو تولاك الله لا يفعل لك العجب في حياتك، بس احسن ظنك بربك، خليك مثل ذولاك، فوضوا الأمر إلى الله، لجأوا إلى الله، أحسنوا ظنهم بالله، ما أخذ لهم الله. لماذا؟ لأن الله عند ظنك به. فما ظنكم برب العالمين؟ ها يا أصحاب الهم، ها يا من تريد أن يحفظكم الله في دنياكم، ها يا من تريد أن يعينكم الله عز وجل على حياتكم، اصلحوا ما بينكم وما بين الله وأبشروا، لأن الله سبحانه وتعالى قريب منك إذا اقتربت منه، وبعيد عنك إذا ابتعدت عنه، لأنك أنت المحتاج ما هو. اللهم يا رب اجعلنا من الموفقين لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟